الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما الضابط الدقيق للتفريق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر؟ الحمد لله. أما مسألة الضابط الدقيق فنص العلماء رحمهم الله تعالى على هذا الضابط الدقيق بقولهم: كل ذنب وصفه الشارع بأنه كفر ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر فكفر أصغر. فإذا وصف الشارع شيئا من الذنوب بأنه كفر وأهل السنة متفقون